يقول فضيلة الشيخ أسئلة عن الطلاق، يقول أنا حلفت وقلت علي بالطلاق تحرم علي أني لن أفعل هذا الشيء، ثم فعلته ولم أقدر أن أمتنع عنه، فهل أكون قد طلقت فعليا؟ عليك أن تراجع المحكمة والإفتاء، هذا شيء وقع منك لازم تراجع الجهة المختصة. نعم.